فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال فإنه تعالى بينها بين الشهادة في كتابه في غير موضع، ولم يكل عباده في بيان معناها إلى أحد سواه. ما أجمل هذه العبارة، ينبغي أن تحفظها وتجعلها قاعدة وأصلا في بيان حقيقة التوحيد، وفي بيان ليس خاص بالتوحيد بل في بيان حقيقة التوحيد والإسلام والإيمان والشرك والكفر. هذه ألفاظ جعلها الله عز وجل فيصلا بين البشر، مؤمن كافر، من الذي ميز هذا عن ذاك؟ الله عز وجل، ليس فلانا ولا فلان، وإنما يكون المرجع إلى الكتاب والسنة. حينئذ النظر في اعتبار مفهوم مؤمن الذي هو متفرع عن الإيمان ومفهوم كافر الذي هو متفرع عن الكفر، فرق بين النوعين، حينئذ مرد ذلك كله إلى الكتاب والسنة. ولذلك هذه قاعدة مهمة جدا، ولم يكل عباده، يعني الله عز وجل لم يجعل لعباده أو لم يجعل عباده يرجعون في معنى التوحيد وبيان حقيقة التوحيد وبيان حقيقة الشرك والكفر بالله تعالى، لم يجعله لأحد من البشر كائنا من كان، وإنما بينه فيه في كتابه أتم بيان. ولذلك نقول التوحيد واضح أتم الوضوح، وإذا حصل خلل في الأصول ثم ماذا؟ ثم خلل في الناظر، ثم خلل في كذلك ما يتعلق بالكفر والشرك، هذا واضح أتم الوضوح كوضوح التوحيد، لا فرق بينهما البتة. والقول بأن الكفر والتكفير هذه من المسائل الغامضة التي غمضت على كثير من أهل العلم، يقول هذا كله باطل، كله مصادم لي للنصوص، إن كان المعني به، وليس هذا المعني، باب التوسعة في العبارة فقط، إن كان المعني به بعض الأفراد التي تنازع فيها العلم يكفر أو لا يكفر ونحو ذلك، الزكاة والصوم والحج قد قال، لكن ليس هذا المقصود، وإنما المقصود ما يتعلق به أصل الأصول. فالتوحيد واضح أتم البيان والإيضاح، وكذلك الكفر واضح أتم، ليس فيه غموض البتة، وإنما حصل غموض عندما انحرف في المنهج في فهم كلمة التوحيد وفي فهم كلمة الإيمان وفي فهم نقيض كل منهما الشرك والكفر، لما حصل عندهم ارتباك وحصل شيء من الدخن من جهة المرجئة والجهمية التي قد تغلف ببعض العبارات ونحوها، وجهة ثانية تعلق بالأشخاص بفهم فلان وفلان، لما كان الأمر كذلك حينئذ حصل خلل عند الناس. وإلا لو رجعوا ابتداء إلى الكتاب والسنة لوجدوا أن الإسلام ومفهوم الإسلام والإيمان ومفهوم الإيمان والشرك والكفر أنها من أوضح الواضحات، من أوضح الواضحات، لكن لما قالوا فلان قال وقيد وإلى آخره وقعت إشكالات عند الناس. هذا هو السبب في كونهم قد اعتقدوا أن هذا الباب غامض وأن فيه دقة هذه يعجز عنها، حتى بعضهم يقول كبار العلماء يعجز عن ضبط باب الكفر والتكفير، يقول هذا باطل من أبطل الباطل. هل غمض على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس بن عمر؟ هل كان باب التكفير غامض عليهم؟ هؤلاء أعلم أهل الأرض، والمسائل هذه من أوضح الواضحات. فإذا كان التوحيد واضحا ووضوحه وبيانه أتم وضوح، نقيضه كذلك لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. أما من يدعي، وهذه حتى تجدهم بعض طلبة العلم الذين على منهج صحيح، أنه التوحيد واضح عنده وتم الوضوح، وإذا جاء في الكفر فإذا به عنده إشكالات. ونحن نقول الذي يفهم التوحيد على وجهه يفهم الكفر أو لا، لأنه نقيضه، كل ما تقوله من أصول في باب الإيمان نقيضه الكفر في باب الكفر. لكن الإشكال قد يلتزم بعضهم قد لا يلتزم، هنا الإشكال، وهو ماذا؟ أنه قد يلتزم أصولا يدخلها في مسمى الإيمان، ثم إذا جاء في باب الكفر قد لا يلتزم، حينئذ الخلل عنده، ليس الخلل في التأصيل. ولذلك انظر للعالم دائما، حتى الكبار أئمة، انظر إلى التأصيل لا إلى التنزيل. لماذا؟ لأن التأصيل مرتبط بالدليل، إذا ناقش المسألة وتكلم عنها ومدلول وكذا وقال ابن عباس، هذا تأصيل يسمى، حينئذ يطلق وتأتي الإطلاقات. وإذا جاء يعامل الجهمية أو يعامل المرجئة أو يعامل الشاعر، فإذا به يقع عنده خلل. لماذا؟ لأنه فرق بين التأصيل وبين التنزيل، حينئذ فهم أن التنزيل شيء آخر غير التأصيل، وهو كذلك في المسائل الخفية فقط، في المسائل الخفية فقط، حينئذ هذا نرده إلى التأصيل كذلك، يعني الاستثناء في التنزيل في المسائل الخفية هذا نرده إلى الأصل، فنقول الأصل في من تلبس بكفر أنه كافر إلا إذا الاستثناء صار في ماذا؟ في الأصل لا في التنزيل. فلا يقول أن قائل هذا اضطراب من العلم، كيف هذا تضطربون أنتم في هذا؟ ما يقول لا، أنت أولا تفهم الأصل ما هو. الأصل فيما يتعلق بالشرك أنه مشرك، هذا الأصل. حينئذ ما الذي يستثنى؟ لا يستثنى شيء البتة، لا يستثنى شيء البتة. فيما يتعلق بما هو سوى عبادة غير الله تعالى، إن فرقنا بين الكفر والشرك، قلنا الكفر كذلك في المسائل الظاهرة لا يفرق إلا بين حديث عهد كان في قرية النائية، والمسائل الخفية هي التي يقال فيها ماذا؟ تحقق شروط انتفاء الماء، مع كون الطائفتين وقع في الكفر. يعني حتى الذي يعذر مثلا أنكر وجوب الصلاة الخمس، لكنه حديث عهد فيه بكفر، حينئذ لا نقول بأنه لم يقع في الكفر، لا نقول وقع في الكفر، وقع في، لكن لم يقع الكفر عليه، لم يقع كفر. كذلك المسائل الخفية لو أنكر إجماعا من المسائل المجمع عليها في المواريث مثلا كما يمثل أهل العلم، حينئذ لو أنكر عامي ذلك ولم يبين له بعده، نقول وقع في كفر لكنه لم يقع الكفر عليه. من قال الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان هذا كفر، وفي أصل يعتبر كفرا، حينئذ أنكر ماذا؟ أنكر إجماعا، أنكر ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس، بين أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول هذا وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. إذن كلام المصنف رحمه الله هذه قاعدة مهمة جدا، التوحيد بينه الله عز وجل، لم يكل عباده، لم يلجئ ولم يحوج عباده إلى أحد من البشر كائنا من كان، وإنما نرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يكل عباده في بيان معناها إلى أحد سواه. والعجيب من المسائل التي وقع فيها خلط عند المعاصرين أنهم يلتفتون إلى كلام الجويني والغزالي ومن سار نحوهم في مسائل التكفين، ولذلك تجد حتى في المؤلفات في الكفر ونحوه يقول قال الجويني وقال الغزالي وعرف الكفر، هو لم يعرف الإيمان أصلا، كيف يعرف الكفر؟ صحيح هو عنده خلط، هو مخلط في فهم لا إله إلا الله التي أوضح، فكيف يأتي يقول قال الغزالي كذا وقال الجويني كذا ثم يأتي به ابن حجر الهيتمي وإلى آخره؟ المبتدعة هؤلاء مبتدعة قطعا، لا كلام من مسألة أخرى هي التي فيها أشكال، مبتدعة هؤلاء لا نعرج عليهم أبدا في مسائل المعتقد، لا في التوحيد، لا في مسائل التكفين، لا في مسائل الشرك، وإنما قد نحتاج لقول بعضهم لبيان أن حتى المخالف قد نص بهذه المسألة كما قد نأتي حال الغزالي أو غيره. أما إذا جئنا نؤصل المسألة ونبين حقيقة مفهوم الشرك وحقيقة مفهوم التوحيد لا نحتاج إلى هؤلاء المبتدعة، الضلال هؤلاء ما فهموا الدين أصلا، جعلوا في هذه المسائل المعتقد عندهم ليس الأصل فيها الكتاب والسنة، وإنما العقل والنظر والاتباع لفلان وفلان، فليس عندهم تعظيم للحق وليس عندهم تعلق بالكتاب والسنة، فدل ذلك على أنه لا يلتفت إلى مثل هؤلاء.